تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإيماننا بالله عز وجل هو الذي يجعلنا نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوتنا الناس إلى عبادة الله عز وجل. وأنا أقول لهؤلاء الشيوخ والشباب والرجال والنساء الذين سهروا الليالي من أجل الانتخابات وأتعبوا أبدانهم وضحوا من أجل ما يريدون بأغلى ما يملكون، أقول لهم لقد تحركتم في الناس من أجل الدعوة إلى الانتخابات، زرتموهم في بيوتهم وغشيتموهم في مجالسهم وطرقاتهم وأسواقهم ومحلاتهم، فهلا دامت هذه الحركة بعد الانتخابات وزرتم الناس في بيوتهم وغشيتموهم في مجالسهم وطرقاتهم وأسواقهم ومحلاتهم لتدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذكر الله؟ إن وظيفتنا يا معشر المؤمنين والمؤمنات هي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي وظيفة رسولنا صلى الله عليه وسلم من قبلنا. قال الله تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى في حقنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف فقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمرنا بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلنها صريح أن الدعوة إلى الله هي وظيفته ووظيفة أتباعه، فقال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة رسول الله وأتباعه، وفضل الدعوة عظيم. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففي هذه الآية التنبيه على شرف الدعاة إلى الله والثناء عليهم وبيان أن قولهم هو أحسن الأقوال، لأنهم يدعون الناس إلى الخير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، يأمرونهم بفعل الواجبات وترك المحرمات، يدعونهم إلى اتباع الحق واجتناب الباطل. فأي قول أحسن من هذا القول؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. ويوم خيبر أعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وما يجب عليهم به، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم أي الإبل الحمراء أنفس وأغلى أموال العرب عندهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتخيل أيها الداعية هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكثير الذي يأتيك بسبب هداية الناس على يديك. تخيل لو هدى الله على يدك 100 كم يأتيك من الأجر، لو هدى الله على يديك 1000 كم يأتيك من الأجر. فكيف تنشغل أيها المؤمن وكيف تنشغلين أيتها المؤمنة عن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو فضل الدعوة إلى الله، وهذا هو ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما سمعتم الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وآثارهم تشمل الآثار الحسية وهي الخطى ونقل الأقدام إلى أماكن الطاعات أو المعاصي، كما تشمل آثارهم التي يتركونها في الناس سواء كانت أثر خير أو أثر شر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بما قدم في حياته قبل ممات وبما أخر في الناس من آثار يعمل الناس بها بعد ممات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهل انشغلتم معشر الشيوخ والشباب والرجال والنساء الذين سهرتم الليالي من أجل انتخابات، هل سهرتم الليالي من أجل الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل سهرتم الليالي من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير؟ هل سهرتم الليالي ودعوتم الناس ليلا ونهارا وسرا وجهارا كما هو هدي الأنبياء لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة؟ أو ما سمعتم الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل أعظم من أن يتفضل الله عليك فيختارك ويصطفيك ويجتبيك لتكون داعية إليه. أي فضل أعظم بعد الإيمان من فضل الله عليك أن يجعلك آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الخير؟ أو ما علمت أن هذه الدعوة هي دعوة المصطفين الأخيار من المرسلين وأتباعهم المؤمنين؟ فكما اصطفى الله تبارك وتعالى من الناس رسلا مبشرين ومنذرين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير، فقد اصطفى الله تعالى من أتباع الرسل من يقوم بهذه الوظيفة بعدهم. فعلينا نحن المؤمنين والمؤمنات أن نعلم أن وظيفتنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلينا أن نجتهد في القيام بهذه الوظيفة إيمانا واحتسابا، عسى ربنا أن يدخلنا في رحمته كما وعدنا. وإياكم معشر المؤمنين والمؤمنات، إياكم والتخاذل، وإياكم والقعود عن هذه الوظيفة، إياكم وترك الدعوة إلى الخير، إياكم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إياكم والقعود عما خلقكم الله من أجله، تعبدون الله وتدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل، إياكم وترك هذه الوظيفة. فإنه إذا كان القيام بها من موجبات رحمة الله فإن القعود عنها من موجبات العذاب. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القعود عن الدعوة إلى الخير من موجبات العذاب. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلا تتشبهوا بهم، أؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإننا جميعا في سفينة واحدة، إننا جميعا في سفينة واحدة. وإذا غرقت السفينة فلا فرق بين إنسان وآخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات ليلة فزعا مضطربا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه صعد المنبر يوما فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وشاهد هذا في كلام رب العالمين سبحانه قوله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير من موجبات رحمة الله، وترك ذلك من موجبات العذاب.